السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع خاص بإجابات التساؤلات اللي وردت من الإخوة والأخوات الأفاضل اللي شاركوا مع برنامج منصت واستمعوا لي سلسلة إشكاليات. فالأول بنقول لهم جزاكم الله خيرا على بذلكم لهذا الوقت، وفعلا مهم جدا ان الانسان يستغل الاوقات في السماع. لذلك فعلا انا بقدم شكر خاص للاخوة القائمين على هذا البرنامج الفاضل ومنصت، وكيف ان هم بيوفروا سلاسل سواء دعوية او علمية لاستغلال الاوقات عن طريق السماع. احنا اصبحنا في عصر للأسف يعني صعب جدا، والتنقلات فيه كثيرة، والاعمال فيه والمشاغل فيه كثيرة، فاني إخوة وأخوات يقوموا على برنامج يقدمون لنا سلاسل واقتراحات ان احنا نسمعها بحيث نستغل الأوقات حتى لا نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قضية الفراغ قضية خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ان كثير من الناس ان كثيرا من الناس للأسف يضيع الوقت. فشكر خاص فعلا لمنصت، وشكر للي اشترك في منصت، وارجو ان هم يكملوا في سماع السلاسل بحيث ان هم يعني لا يقطعوا ما بدأوا من الخير، ويدلوا ايضا يعني ان هم يريد ان هم ياخدوا ثواب الاجر، ان هم يدلوا غيرهم يعني اللي استفاد من شيء او من سلسلة يدل غيره عليها ليأخذ الثواب. دي كانت البداية. طبعا كانت سلسلة إشكاليات، بشكر برنامج منصت إن هو أزعها معهم وإن هو يعني قدمها من المقترحات، وده شرف لي جزاهم الله خيرا. فوردت أسئلة على هذه السلسلة، فأنا حاولت إن أنا أقرأ، يعني جه تقريبا 26 سؤال أو 25 سؤال، حاولت أقرأ الأسئلة كلها وحاول أقسمها بحيث ما يبقاش إن أنا بجاوب على نفس السؤال أكتر من مرة، لأن الأسئلة كانت تدور حوالين أفكار معينة. وبعدين وأنا بحاول أقسم يعني الأسئلة لي، يعني مثلا دي بتخص أسئلة فقهية أو دي أسئلة تربوية أو دي خارج السلسلة أو دي بتصب في صلب السلسلة، فوجئت إن غالب الأسئلة سبحان الله يعني وكأنها نفس الإيه نفس السؤال لكن بصيغات مختلفة، وهذكر ده الوقت بإذن الله. الأول قبل ما أجاوب على الأسئلة، نقطة مهمة بس، إن سلسلة إشكاليات ما كانش الغرض منها في الأول إن هي تكون سلسلة بهذه الطريقة، لأن يعني أحد الأسئلة اللي وردت ليه السلسلة مش مترتبة على بعضها، يعني ليه ده مشكلة مثلا تتقال في درس ثم بعد ذلك يأتي الحل في درس آخر، ليه ما هي سلسلة مش مرتبة على بعضها. كان الغرض الأساسي، أشرح لكم بس سريعا الغرض الأساسي من السلسلة، إن أحيانا في لقاءات مع الشباب بتقابلني بعض القضايا التربوية والتساؤلات، فأظل أفكر في المشكلة المطروحة، مش أفكر، وده نقطة مهمة جدا أرجو أن أنتم تركزوا معايا لأن دي هتفيدنا في كثير من الإجابات على الأسئلة. القضية مش أن أنا بأفكر في حل للأفراد، يعني كل فرد بيقابله مشكلة تربوية أثناء الطريق لله سبحانه وتعالى في سيره لله، فالأفراد كتير كل واحد بيكون عنده مشكلة. أنا كنت بحاول أجمع رؤوس المشاكل وصيغها في مشكلة معينة، يعني مثلا فلان عنده مشكلة في الجامعة بين الكلية والطلب العلم، وفلانة عندها مشكلة بين الجامعة بين تربية الأولاد والقراءة، وفلان عنده مشكلة كذا. فممكن لما أسمع هذه المشاكل كثيرا وتأتينا رسائل في هذه المشاكل، أحاول أصيغ كل ده في مشكلة كبيرة اسمها إشكالية الجامعة بين الدين والدنيا. وده للأسف لسه الدرس ده حتى الآن لم يتم طرحه من كتر ما بسمع فيه إشكاليات وبحاول أصيغه بصورة عامة. فبالتالي في مجموعة من القضايا التربوية الواحد بيقابلها مع الشباب أثناء اللقاءات أو بتأتيني رسائل من أخوات، فبالتالي الدروس ليست تقديم حلول فردية لكل شخص، الدروس ليست تقديم حلول فردية لكل شخص أو لكل أختي بتسأل، لا، الدرس الغرض منه تفتيح المشكلة، إن احنا بنفتح ونتناقش في المشكلة ونثور بس القضايا، لكن مستحيل إن أنا أقدم حلول فردية، وهوضح الوقت ليه. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، ان جاتني رسالة جميلة يعني بتقول، طبعا انا اذكر الاسئله اللي وردت بدون ذكر الاسماء المكتوبه، يعني بتقول ان سلسله اشكاليات زادتنا اشكاليات على الاشكاليات، هي ما عملتش حاجه. زي احنا ممكن نسمي الدرس بتاع النهارده او مقطع النهارده جوابات اشكاليات الاشكاليات، يعني ايه، ونفضل كل ما نجاوب يحصل مشكله وهندخل في حاله من الدور مش هنطلع منها. لكن نقطه مهمه ان الكتاب او الدرس اللي بيثير تساؤلات في الانسان وبيجعله يفكر كثيرا بعد سماع الدرس أو بعد قراءة الكتاب ويستثير بداخله شيئا كان كامنا أو كان منسيا، أنا شايف إن ده نوع من أنواع النجاح. يعني لما أقرأ الكتاب بيستثير بداخلي قضية نصرة الدين وأبدأ أتساءل وأقول الكتاب أثار قضية بداخلي ولكن لم يقدم حلول شافية كافية، فهنا أنا بدأت أتحرك لسؤال شخص آخر وسماع دروس أخرى في نفس القضية، هو هنا قدم نوع من النجاح. يعني الكتاب هنا أو الدرس قدم نوع من النجاح، ليس نجاحا تاما، وهذا ليس موجودا في كتاب إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ده من باب الاعتذار إن الدروس مش الغرض منها تقديم حلول تفصيلية لكل شخص، يعني مش كل شخص يسمع الدرس يفاجأ إن مشكلته اتحلت، لا، هي إثارة للقضية وبعض التوجيهات اللي تساعده في كيفية التفكير لحل المشكلة، لكن هو في الآخر اللي هيحل مشكلته، ونذكر ده الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب لما نيجي نشوف بقى نوعية الأسئلة اللي وردت، وزي ما قلت حاولت يعني ان انا اقوم بتقسيمها الى مجموعات، يعني فوجئت ان هي بتدور حوالين شبه سؤال محوري، يعني وهو مش نص السؤال لكن هو بيقول السؤال اللي انا هعيد صياغة الأسئلة اللي جت في سؤال واحد: نحن نريد حلا واضحا للمشكلة المطروحة وهذا الحل يكون مناسب لي أنا. يعني السائل بيسأل بصيغات بقى مختلفة، سواء الأخ أو سواء الأخت أو سواء مقدمات بيقدمها، إن هو عايز حلول تفصيلية مفصلة ممنهجة مناسبة له، وأنا أقول له هذا مستحيل أن يحدث في درس عام يخاطب مجموعة من الناس. ليه؟ لأن كل شخص له تفاصيل في الحياة، اعتمدنا، بل بالعكس أنا أصلا هذه الطريقة من التفكير أنا نقدتها أصلا في درس اسمه إشكالية التفكير الهندسي، فالمفروض أن اللي سمع الدرس ده إشكالية التفكير الهندسي أن يكون أنا نقدت هذه الطريقة، طريقة سؤال ما الحل، هو عايز حل أوحد سريع مفصل ممنهج في خطوات مرسومة يسمعه في درس فيقوم بتطبيقه تفصيليا ليصل إلى حالة من الارتياح والتخلص من المشكلة. هذا ليس موجودا، وليس موجودا لا على سبيل الفرد ولا على سبيل الأمة، هي حالة. أمال إيه اللي بيحصل؟ هي حالة من المجاهدة المستمرة والمنازعة ومكابدة مشاكل الحياة إلى أن نموت ونسلم الراية لجيل تلو جيل. فغالب الأسئلة اللي وردت سواء سؤال ما الحل أو سواء سؤال نحن لم نجد إجابات شافية، يعني مثلا أكتر درس جاء عليه تساؤلات درس إشكالية اختيار الثغر، لأن كانت الاستبيان معمول اسم الراس اللي بيرسل المرسل للسؤال واسم الحلقة وضع السؤال. كتير من الناس عنده إشكال في درس اختيار الثغر. طيب إيه نوعية الأسئلة اللي جات في درس اختيار الثغر؟ أنا خرجت من الدرس مش عارف تحديدا كيف أختار ثغري. طب وهذا لن تعرفه من خلال الدرس، ده تعرفه زي ما أنا أشرت في الدرس بمشورات تربوية ونقاشات وتجريب نفسك في أكتر من ثغر والتنقل يعني له حلول كثيرة، كل شخص له حياته، أنا معرفش تفاصيل أشخاص. فيجي شخص يسأل سؤال: طيب أنا مهتم بباب الاقتصاد ومهتم بباب الشريعة، هل أستطيع أن أجمع بينهما؟ طبعا أنا لو جاوبتك على السؤال ده يبقى أنا بضحك عليك، أعتذر عنه، أنا مستحيل أجاوبك عن السؤال ده برسالة أنا لا أعرف من السائل ولا أعرف مستوى ولا أعرف مستوى الوقت اللي عنده ولا أعرف القدرة الشرعية والمستوى الشرعي اللي حصله. أنا هجاوب على سؤال عام كده إزاي؟ ده أشبه بالأسئلة اللي بتتبعت على برنامج الأسك في الأسئلة مثلا الحياتية الزوجية، وتلاقي سائلة بعت سؤال من سطرين وعايزة إجابة، طب هو هيجاوب إزاي؟ هو محتاج يعرف تفاصيل حتى يجيب، لأن غالب الإجابات التربوية أو الحياتية تحتاج إلى معرفة بالسائل، وده اللي بيعمل مشاكل في إجابات الأسك في المسائل التربوية أو الحياتية. فبالتالي دور السلسلة إن هي استثارة قضايا داخل الإنسان حتى يتحرك للبحث وللمجاهدة وللتساؤل. مفيش درس واحد أو سلسلة أو حتى كتاب واحد هيضع نهاية لكل المشاكل، لكن هي خطوات في الطريق. يعني إنسان يسمع درس تربوي معين، فيسمع سلسلة، فيستمر في البناء. كل ما بيزداد الإنسان خطوات في السماع والقراءة، كل ما بتتضح الرؤية أكثر. كل يعني الإنسان بيرتفع فوق السور اللي كان عامل حاجز عن الرؤية. كل ما بيقرأ وكل ما بيزداد في السماع، كل ما بيبصر وبيفاجأ إن في كم مهول من الحلول، ليس حلا واحدا فقط. هذا الكم المهول من الحلول بيتناسب مع كثير من الأسئلة المطروحة، فبيبدأ يفهم إن الحياة مش أبيض وإسود فقط، إن الحياة ليست صح وخطأ فقط. يعني ممكن واحد يسأل سؤال، هو أنا لو أنا اخترت الثغر ده صح ولا غلط؟ هو هنا مش صح وغلط، هو ممكن تكون الإجابة ليس أفضل شيء، جرب، قد تفاجأ بعد السير إن أنت رؤيتك اتسعت. مفيش إجابات حدية إن هي بتنتقل من هذه الزاوية إلى هذه الزاوية، ده في الحلال والحرام، مش في السير في الطريق الله. في كثير من الاختيارات اللي ممكن إنسان، يعني أنا لو في بداية حياتي أصلا في سواء في طلب العلم أو في طلب الشريعة أو في الدعوة إلى الله أو في القضايا التربوية، بدأت بهذه التساؤلات، أتعجب أن أنا كان ممكن أن أصل إلى شيء أصلا، لأن التساؤلات دي تساؤلات اتضحت بعد سير كثير في الطريق. وأنا لطالما تكلمت مش عارف بقى في سلسلة إشكاليات أو في غيرها من الدروس القرآنية إن طريقة التفكير ما الحل وأنا متوقف، ده غلط. الإنسان لابد أن يسير في الطريق ولو عشوائيا حتى تتضح الرؤية. يعني الإنسان كل ما بيسير في الطريق بتتضح الرؤية. فكثير من التساؤلات التي وردت أنا لا أملك عنها إجابات بمجرد سطرين من السائل، هجاوبه إزاي؟ كيف سأجيب السائل؟ أنا هكون بضحك عليه. أنا ممكن أتسرع في الإجابة وأقول له والله أنت، أنا رأيي تركز في الشريعة، أو أنا رأيي تركز في الاقتصاد. طب على أي أساس أنا جاوبت؟ يعني أنا أصلا لا أعرف السائل، على أي أساس أنا أجيب؟ فلذلك مهم أن يكون في صحبة صالحة إنسان بيتواصل معها، بيعرفوا يعني يعرفون كثيرا عن حياته، يستشير من سبقه. التساؤلات اللي عن بعد سواء اللي في الدروس العامة أو في الكتب هي بتعلم الإنسان كيفية التفكير، هي بتعلم الإنسان، بتستثير بداخل الإنسان مشاعر. ولابد، ودي أخطر نقطة هنا في درس أو في هذا التسجيل، لابد أن يوقن الإنسان أنه في السير إلى الله سبحانه وتعالى أنه يتعامل مع الله، فلن يضيعه الله سبحانه وتعالى. قد يسأل السائل سؤالا ويجيب المربي أو يجيب العالم أو يجيب الداعية بحسب ما تبادر له من السؤال، وتكون هذه الإجابة خاطئة غير مناسبة للسائل، ويقوم السائل بتطبيق هذه الإجابة بالرغم أنها إجابة خاطئة، ولكن لأن السائل كان مخلصا، لأن السائل كان صادقا، يوفقه الله سبحانه وتعالى ويبارك له ويتعلم من الخطأ، بل يزداد درجات بهذا الخطأ ويوفق في السير وينتقل إلى درجات عليا. ليه؟ لأنه كان صادقا. فلابد أن نفهم أننا نعامل الله سبحانه وتعالى. القضية مش طول ما أنت ماشي مرعوب خايف تكون اخترت اختيار خطأ، أنت تعامل الله سبحانه وتعالى لن يضيع شيئا. يعني أيضا من التساؤلات التي وردت قضية، وده كان في درس إشكالية اختيار النخب، قصدي إشكالية اختلاف النخب، من أتبع؟ أنا أشعر بحيرة. وتأتي تساؤلات أحيانا من بعض الأخوات، أنا بعد ما ارتديت النقاب سمعت لفلان بيقول لا النقاب ليس فرضا. أتعجب، وهل الإنسان يندم على طاعة؟ لابد أن الإنسان يصل إلى حالة من اليقين لا تجعله يتزعزع مع اختلافات معينة، لأن الاختلاف في الفروع لا يضر الأصول. الإنسان لابد من كثرة القراءة والسماع يصبح لديه أصولا ثابتة لا تتزعزع مع سقوط فلان أو اختلاف فلان. عادي، الأمر فيه نوع من الثبات عند الإنسان ويتعامل بنوع من البساطة. خلاص، ده خلاف معين أنا اخترت، سواء أرى النقاب فرض، اختار النقاب فرض أو ترى نفل، الأمر هي اختارت النقاب، معقول هتندم على طاعة؟ يعني هيندم الإنسان على طاعة قدمها لله سبحانه وتعالى؟ وأتعجب يعني حينما تسأل أخت سؤال، يعني ارتديت النقاب وبعد سنوات من ارتداء النقاب اكتشفت إن في قولي بالاستحباب، ماذا أفعل؟ أنا حينما أقرأ هذا السؤال حقيقة أنا أضحك، ببقى عايز أقول لها يعني إيه، لو أنت ندمان على النقاب خلاص اعملي قصاد الطاعة اللي فاتت شوية معاصي بحيث إن أنت تعوضي الطاعات اللي عملتها. شيء عجيب جدا، هو الإنسان يندم على طاعة؟ فالخلاصة حتى يكون الكلام تاني مرتب، بالنسبة لدرس إشكالية اختيار الثغر اللي أثار كثير من التساؤلات، هذا الدرس ليس الغرض منه خريطة، مش هو مش جي بي اس الإنسان هيسير عليه فيفاجأ يجد نفسه في الثغر المناسب له. يعني هو مش الدرس هيقدم خطوات 1 2 3، لما يعمل خطوة 1 يقترب 10% من الثغر، لما يعمل خطوة 2 يقترب 20% من الثغر، فإذا وصل إلى خطوة رقم 9 فهو الآن خلاص هيوصل الثغر بالسلامة 90% من الوصول الثغر. هذا ليس موجودا، والذي يعدكم بهذا أنا أتعجب كيف يفعل ذلك وكيف يصدقه الناس. تفاصيل حياة الإنسان أكثر تعقيدا، النفس البشرية أكثر تعقيدا، النفس تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، هو يتقرب إلى الله شبرا فيتضح الذراع فيسير ذراعا، فيتضح الباع فيسير، وفي كل هذه الخطوات لن يتركه الله سبحانه وتعالى، هو يسير في معية الله طالما كان صادقا يريد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس الموجودون الآن على الساحة، كثير من الناس الموجودين الآن على الساحة الذين يقومون بنصرة الدين، ممكن لو سألهم سائل من 10 سنوات هل كنت تخطط للوصول لما أنت فيه الآن؟ قد تكون كثير من الإجابات لا، ولكنه كان يريد أن يفعل شيئا، كان بداخله حرقة يريد أن ينصر هذا الدين، كان بداخله هما يريد أن يصل به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك اتضحت الأمور مع السير، كلما سار خطوة كلما اتضح الطريق أكثر. ففكرة وجود حل مثالي كامل، هذا أصلا أنا انتقدته في درس كما قلت إشكالية اختيار الثغر. طيب أنا أمر أيضا سريعا وأنا معكم الآن على التساؤلات، ده كانت التجميع. للأسف كل فعلا غالب الدروس 80% من الأسئلة في درس اختيار الثغر. أنا واضح أيضا أن من اللي اكتشفته من التساؤلات أن كلمة الثغر أصلا عملت إشكال نفسها، فخلص دعنا من هذه الكلمة. الغرض من كلمة الثغر أن الإنسان يبحث عن شيئا يعمل فيه لدين الله سبحانه وتعالى، أن ينتقل من الصلاح الشخصي إلى الإصلاح على قدر المستطاع، أيا كان دور الإصلاح اللي هيقدمه، أنه يقدم نفع عام. هذا النفع أو هذا الثغر، ثغر 1 2 3 4 بحسب طاقة الإنسان، متنوع، كبير صغير بسيط، أيا كان، ان بس الانسان يبدا يفكر ان هو يقدم نفع، هو عنده طاقه. زي اختي بتسال تساؤل، انا متميزه في صناعه مثلا، او ان هي بتعمل تصميمات او الانفوجراف او غير ذلك من الحاجات اللي هي بتقول عندي موهبه في التصميم. طيب خلاص ده رائع، هي توظف هذه الوظيفة في نصرة الدين. هي بتقول أنا عندي إشكال في التواصل مع الرجال، وخاصة إن ممكن بعض الرجال للأسف يتعدى ويكون ما عندوش ضوابط في التعامل مع المرأة، فهي بتسأل كيف تفعل. تبحث عن التعامل مع الرجال الصالحين، ليس كل الرجال بهذا السوء، أو يكون التواصل من خلال مكان يعني صورة مفتوحة، يكون في مجموعة، يكون في محرم موجود أو غير ذلك، هي تستطيع في الآخر أن تجد صورة طيبة للتعامل بدون أن تقع في إشكال شرعي. وده أمر أصبح الآن بفضل الله كثير من النساء بتعمل في هذا المجالات، وكثير من النساء متميزات جدا في هذا المجال، مجال الدعوة على النت، أو مجال التصميم، أو مجال تفريغ الدروس، أو مجال تجميع الدروس ونشرها. والمجموعات النسائية كثيرة موجودة الآن بفضل الله، بل بالعكس غالب النشاطات اللي موجودة على الانترنت أنا أجد أن المشتركين حينما أنظر فيها في المشتركين أجد أن الغالب من النساء، بالعكس يكاد تكون غالب المسابقات اللي بيفوز بها النساء، فهذا ليس منعا. نرجع تاني لكلمة الثغر، هو مجرد أن الإنسان يبحث عن شيء يقدمه للدين، مش لازم يكون أيضا أشبه بالوظيفة، يعني مش لازم يكون واضح المعالم، واضح المنهج، له سلم للوصول إليه، له نهاية وله بداية، ليس كالوظيفة الدنيوية. وأنا ذكرت ده أظن أيضا في بداية درس إشكالية التفكير الهندسي، إن حياتنا الدنيوية المنظمة بصورة عجيبة، وفي شخص بيستلمك من أول الحضانة ومن أول الكيجي لغاية تدخل سنة أولى، وبتدخل الابتدائي والمتوسط أو الإعدادي والثانوي، وتتخرج وبعدين وظيفة، هو عايز مثل ده في الدين، وده ليس موجودا في الدين. الدين أوسع وأرحب من ذلك، في نوع من الرحابة. ممكن الأخت أو الأخ يخدم الدين بصورة هو على قدر أنه هو وقت، فكل واحد بيحاول خذل عنا ما استطعت. وأنا ذكرت أن تأتي أوقات أحيانا لا نستطيع أن نقدم إجابات تفصيلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعيب بن مسعود، كان يعني في سنده ما قال لكن يستشهد به في السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنعيب بن مسعود في غزوة الأحزاب خذل عنا ما استطعت، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حينما جاء ابن سهيل بن عمرو وقال أتردوني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل لك فرجا ومخرجا. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع أبو جندل، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بصير، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم لهم حلا تفصيليا، لم يكن في وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم لهم حلا تفصيليا، وهم اجتهدوا ووصلوا إلى حلول وكانت حلول مبهرة. فإذا الإنسان لا يفقد الأمل، هو قد مع كثرة السماع وكثرة القراءة والتساؤلات أهل الخبرة تتضح له الرؤية ويصل إلى حالة من التوفيق والاستقرار في البذل. فتعامل مع الصغر على أن وظيفة دنيوية لها سلم ولها بداية ولها يعني، أيضا من الأسئلة التي جاءت في درس اختيار الصغر، متى أشعر أن أنا وصلت للاكتمال أو النهاية؟ أو هذا ليس موجودا، الإنسان بيتعلم وقل رب يزيدني علما، الإنسان طالما عنده القدرة على الاستزادة يستزيد. في الشيء ان انا مثلا خدت ماجستير ودكتوراه فاتوقف، لا، احنا الدين ليس فيه هذا الامر. طيب ايضا من انا بمر سريعا وانا معكم كده على الاسئله، سؤال بيتكرر كثيرا الانشغال بالامه، وهل انشغالي بالصغر هيصلح الامه الاسلاميه؟ ده انا وضحته ايضا في اكتر من درس، الموازنه بين الكليات والجزئيات، أو الموازنة بين الهموم العامة والهموم الخاصة، وإن تغليب الهم العام قضية الأمة على الهم الخاص بيؤدي إلى مشاكل، والعكس أيضا صحيح، وذكرت ده بالتفصيل في هذه السلسلة. شخص أيضا بيسأل سؤال، أنا تخصص شرعي وبتولي بذنب معين، هل يستمر، وكان يعمل في الدعوة، هل يستمر بالدعوة بالرغم من الوقوع في الذنب؟ لا يتجاهل الذنب وكأنه غير موجود ويستمر في الدعوة، وفي نفس الوقت لا يترك الدعوة، لكن طالما أنه يتألم ويتوب ويندم يبقى هو يستمر في الدعوة. لكن لو وصل إلى حالة من اللامبالاة مع الذنب وحالة من استمراء الذنب بل بالعكس يستزيد في الذنوب، هنا يحتاج إلى وقفة خطيرة حتى لا يستمر هذا الوضع ويموت على ذلك والعياذ بالله. السلام عليكم دكتور، أنت قلت مع الضيق على الدين أصبحت الصغور المتاحة قليلة، أقصد متاحة قليلة ليس المقصد أن الصغور اللي أمامنا قليلة، بالعكس الصغور كثيرة جدا جدا، ويعني الناس كئيبة المياه لا تكاد تجد فيها راحلة، احنا كمية الصغور التي نحتاج فيها رجال ونساء كثيرة جدا. أقصد المتاحة أن الإنسان يعمل فيها بأريحية، يعني مثلا شخص يتقن الدعوة إلى الله ويريد مسجدا أن يدعو في الله، قد لا يجد مسجدا متاحا بسبب نوع من أنواع التضييق أو غير ذلك، أو بسبب قلة الدعم المادي في أنه يريد أن يفعل دعوة معينة، ده المقصد. لكن الصغور الأبواب المفتوحة اللي تحتاج من يسدها كثيرة جدا، فتحتاج إلى من يجاهد ويبذل وينصر هذا الدين. سؤال، في درس إشكالية اختلاف النخب العامة يريدين توضيح آلية لاستفتاء النخب. طبعا احنا عندنا ان احنا بنقلد الأعلم والأتقى والأورع في ظننا، فبالتالي إنسان بيظن ان فلان أتقى وأورع فيقلده. وهنا نقطة هامة أظن إن أنا ذكرتها في درس إشكالية اختلاف النخب أو في غيرها، مش معنى إن فلان من العلماء سقط سقطة إنه يسقط كلية، لابد إن أنا أكون أعرف أتعامل معاه تعامل جزئي. يعني هو في منطقة ما سقط، فخلص في هذه المنطقة لن أخذ برأيه، هو فتن في نقطة معينة، لكن في باب معين من أبواب العبادات لم يفتن، لأن ممكن إنسان لا يجد من يسلم له في كل الأمور إلا إذا وجد من يقلده بصورة ما، غير أنه الأتقى والأورع والأعلم فليقلده طالما أنه يبتغي بذلك رضا الله ولا يريد أن يراوغ ويلعب في الدين. خلاص ده الفتاة اللي عندها موهبة في التصميم. بعد كده سؤال، في إشكالية البناء المعرفي، كيف أحفز جهدي الذاتي على بناء المعرفة؟ بالاستمرار في أيضا في السماع والصحبة الصالحة، وسماع في القضايا في القراءة وأهميتها وأهمية الاستزادة. كيف أربي أبنائي على التفكير المختلف؟ هذا ليس تخصصي، لست متخصصا في هذا الباب. من خلال سماعي لسلسلة إلا شعرت أن السلسلة موجهة لطلاب العلم الشرعي، فأحسست بضيق كيف لي وأنا صغيرة شابة في بداية سنوات الجامعية في تخصص شرعي أريد أن ألتحق بهذا الركب كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الأسئلة، أعتذر عن انقطاع التسجيل. كان آخر سؤال أخت بتسأل من خلال سماعي للسلسلة بتتكلم أنها شعرت بأن السلسلة موجهة لطلاب العلم الشرعي ولكنها في بداية السنوات الجامعية وتريد أن تلتحق بهذا الركب، وهي تقول عن نفسها أنها عامية. أقول حقيقة كلنا عوام، يعني الفارق بحسب الاجتهاد، فروقات قدر ما بيجتهد الإنسان بيرتفع قليلا. مسألة أن الشيطان يثبط الإنسان ويقول له أنت لم تبدأ وأنت تأخرت، أنا أصلا حقيقة بدأت في طلب العلم الشرعي والتوجه إلى التدين عموما وغير ذلك، يعني أصلا في يعني الجامعة، في وكمان في الجامعة متأخرا في الرابعة كلية الطب مثلا، سنة رابعة طب. وكثير ممن أرى أصلا من حولي ممن فتح عليهم بدأ متأخرا، ومنهم من بدأ في أول عمره، لكن البداية المتأخرة لا تمنع الإنسان، فالإنسان الصادق يستمر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يجعل أي شيء عائق، سواء التخصص الغير الشرعي، سواء في الجامعة، سواء الواقع، يفعل ما يستطيع والله سبحانه وتعالى لن يضيعه بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال بعد كده بيقول هل التمذهب، يسأل التمذهب ليس من تخصصي. سؤال في اختيار الثغر، كيف أعرف أني مناسب أو غير مناسب لهذا الثغر والنتائج أو الثمرة صفر تقريبا، مثال حساب للرد ودعوة الملحدين. حقيقة أيضا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بدون أن أعرف الشخص معرفة شخصية. ما معنى كلمة الثمرة صفر؟ هل بسبب المنتج ضعيف؟ هل بسبب الكلام عميق فكثير من الناس لا يستطيعون أن يفهمونه؟ لا أستطيع أن أجيب على مثل هذه التساؤلات التي لا أعرف السائل فيها شخصيا، لكن إذا كنت تمتلك الأدوات الحقيقية من فهم واطلاع شرعي واطلاع على الواقع وقراءة في الكتب المعاصرة وتستطيع أن تقوم بالرد على الملحدين فقم بذلك ولا تنشغل بمسألة الثمرات، فيأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة. السلام عليكم. سؤال آخر، لو أنا تركت الثغر اللي عليه فترة مؤقتة لاستزادة في طلب العلوم التي تنفعني وتطورني، هل هذا من كفران نعمة؟ أبدا، بالعكس، هذا مما يزيد من طاقة الإنسان، يدخل في قول الله سبحانه وتعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فالإنسان إما أنه هو بينفصل قليلا ليطور من أدواته، وهذا أراه أنه مطلوب جدا ولا سيما في زمن الانفتاح الذي نعيشه، فالشاهد ترك الثغر فترة من الزمن للاستزادة لا يعد كفرا بالنعمة، وأفضل أنه لا يكون تركا كليا، ممكن التقليل فقط. سؤال، كيف يجيب من خطأ خطوات في عالم القراءة على سؤال ماذا نقرأ؟ سؤال عن القراءة، أظن الشيخ عبيد له محاضرة عن القراءة وممكن يعني يفيدكم بها، أو يعني الشيخ أيضا دكتور عبد الكريم بكار هو يعني أتقن مني في هذا الباب. سؤال عن الانفتاح الرهيب ومسألة نظرية الصدمة، أيضا سؤال تكرر. لا أرى الانشغال يعني تحليلات ونظريات، هي كانت مجرد بخطرة قرأتها في كتاب وأردت أن أبين مسألة كيف أن الإنسان لا يصيبه الصدمة، وأنا لا أذكر ذكرت لكم أم لا في السلسلة قصة الهدهد وكيف أنه حينما أرسله سليمان أو هو انطلق من ذات نفسه ووجد قوما يعني في نوع من التقدم بدليل قول الهدهد وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، اعترف بالتقدم اللي عندهم واعترف ب يعني ما يملكونه من تطور ومن عرش عظيم، وبالرغم من ذلك قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعني رأى الكفر على حقيقته ورأى الدنيا على حقيقتها. فممكن الإنسان حينما يسافر الخارج بتصيبه نوع من الصدمة إنه هو لا يستطيع أن يوازن، فإذا رأى تقدما دنيويا طغى ذلك على تقييمه للكفر الموجود، فالإنسان يكون متوازن في هذه النظرة. سؤال بعد ذلك، ما الكتب التي تنصحون بها في الزوج أو الزوجة أو الأطفال، تربية الأطفال؟ حقا أيضا ليس تخصصي مسألة تربية الأطفال. أريد أن أسأل عن المصادر التي يحضر منها الشيخ، أريد الرجوع إليها. حقيقة هو القرآن والسنة وكتب الفكرية والتربوية، لكن أكبر مصدر أستفيد منه النقاشات مع الإخوة والأسئلة التي تأتي إلي من الأخوات، حقيقة دي بتفتح كتير جدا بالاطلاع وفهم المعاناة أو المشاكل التي يواجهها الشباب. سؤال أيضا، ما أريد توضيح لنقطة الفرق بين تحقيق العبودية وتحقيق الإنجاز. كان هناك مقطع على الساوند كلاود موجود، ممكن البحث عنه بهذا العنوان. كنت تكلمت عن هذه النقطة في خلال 20 دقيقة، وأسأل الله أن يعينني لإعطاء درس في هذه النقطة، فأرجو البحث عن هذا المقطع بنفس العنوان، فرق بين تحقيق العبودية وتحقيق الإنجاز. وأظن كان في منشور أيضا كتبته بهذا العنوان. سؤال، من يريد التعمق في الدين ودراسة علوم شرعية أين يدرس وماذا يفعل؟ أيضا هذه الإجابة تختلف من شخص لآخر. فإذا شخص لديه مكان واقعي يلتحق به، شيخ يعلمه، صحبة صالحة يتدارس معها، هذا أفضل. فإن لم يجد فالنت فيه كفاية بفضل الله، وهذا من فضل الله علينا، أنه يشترك في أي أكاديمية، أكاديمية زاد أو غير ذلك، أو تاج الكرامة، أي شيء يتابع مع منصة، يعني أنه هو يستمر في المتابعة مع البرامج الموجودة أونلاين، بل بالعكس هي كثيرة جدا. وأيضا ده بيدخلنا في سؤال آخر ورد إلي كثيرا بأشكال مختلفة، مسألة التشتت نتيجة البرامج الكثيرة المطروحة. يعني في صفحة على التليجرام، صفحة جيدة جدا، اسمها إعلانات الدروس أو إعلانات الدروس والسلاسل بهذا العنوان، يعني كمية الدورات والمبادرات والمساقات يعني كثيرة جدا. فأحيانا بتحدث الإنسان نوع من التشتت نتيجة الطمع، إن هو يريد إن هو بيدخل في كل المجالات، فيفاجأ بعد ما اشترك في 5 دورات أنه لم يكمل في أي دورة. فلا بد الإنسان يكون عنده نوع من التركيز، ويسير غالبا، لا أقول دائما، يسير غالبا بالتوالي وليس بالتوازي. التوالي يعني يخلص شيء فيدخل في الآخر، بالتوازي شيئين مع بعض. أحيانا الإنسان عنده قدرة إن يمشي في شيئين أو 3، ليس هذا هو الأصل. يعني ممكن إنسان يشترك في صناعة المحاور ومعهد آفاق وبرنامج مساق أو غير ذلك، ويستطيع أن يوفق نتيجة نوع من التفرغ أو الطاقة الذهنية أو غير ذلك. لكن عموم الناس اللي عنده انشغال غالبا لا يستطيع إلا أن يتابع في برنامج أو برنامجين بالأكثر، إلا إذا كانت أوقات مختلفة وعنده نوع من الوقت. فأرجو أن احنا نتخلى عن هذا الطمع ونتواضع قليلا حتى نستطيع أن نستمر ولا يصيبنا نوع من الفتور والإحباط. سؤال الدكتور، بيقال في درس لو كان عندك فكرة وما قدرت تطبقها أعطيها لغيرك. طيب لو أنا رافض ومتردد أعطي الفكرة. حقيقة هنا ليست الإجابة مسألة حلال أو حرام، إنك أنت تعطي حرام. لو أنت يعني السائل بيقول لو أنا عندي فكرة وهو يوقن أنه لن يستطيع أن يطبقها وقد يعطيها لغيره ويستطيع أن يطبقها، هل لو منع نفسه من ذلك هل هو آثم؟ القضية ليست في الحلال والحرام، القضية أن أنت خسران. يعني لو انت موقن انك مش هتطبقها، طب اعطيها لغيرك. ان لم تعطيها انا لا اتجرأ واقول انت اثم وحرام وغير ذلك، لكن القضية انت خسران، انت كان ممكن الخير ينتشر وتأخذ الثواب لو انت احتسبت. فمسألة ان الانسان محتاج ان هو يفكر ماذا سيخسر بذلك، مش قضية حلال وحرام فقط. سؤال في اظن في لا هذا ليس سؤال، ده بتتكلم على مسألة العلمانية وفصل العلوم، هذا ليس سؤالا، هي تحذير من العلمانية. طيب سؤال، انت بتحرك اتكلمت عن النقد وان احنا لا ننقد في العلن، انا لا، الاجابة لست ضد النقد مطلقا، بالعكس هذه السلسلة اصلا فيها نوع من النقد لنفسي ولغيري من العاملين، وان احنا لابد ان نطور انفسنا. القضية في كيفية وتوقيت ومكان النقد، كما ذكرت ذلك، القضية في الكيفية والمكان اللي يطرح فيه النقد وكيفية النقد، هل هو هدم أو نقد. لكن لست ضد النقد، بالعكس أنا أرى أنه بدون نقد لن يحدث تطوير لأنفسنا. سؤال، ما أهمية وجود منظومة لبناء الفرد فكريا وكيف أجمع؟ طيب إذا لم، الأفضل طبعا الإنسان يبني نفسه ضمن مؤسسة أو منظومة، لكن إذا لم يجد هل يتوقف؟ لا بالعكس، يكون ذاتيا. وأنا ذكرت أن وجود المبادرات الكثيرة على النت بتحتم على الإنسان أن يكون ذاتيا وأنه يكون عنده نوع من التركيز. فإذا وجد التركيز ووجد الذاتية بإذن الله الإنسان يستطيع أن يبني نفسه وأن يطور من نفسه وتتضح الرؤية كثيرا. سؤال عن التشتت وكثرة الدورات أجبت عنه. سؤال عن إن الدروس غير مرتبطة ببعضها ببعض السلسلة، وهذا ذكرته في أول الكلام. نعم، هنا انتهت الأسئلة، وحقيقة أنا أشعر أن هذا المقطع أو هذا الدرس لم يجب على كثير من الإشكاليات التي نتجت نتيجة سلسلة الإشكاليات، بل هذا المقطع أضاف إلى إشكاليات الإشكاليات إشكاليات أخرى، وندخل في حالة من الدور لن نخرج منها إلا بالاستمرار، إلا بالمجاهدة، إلا بكثرة السماع والقراءة فتتضح الرؤية، إلا بكثرة التضرع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وطول قيام الليل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، إلا بمشورة أهل الخبرة لابد أن نستمر حتى تتضح الرؤية أكثر. وكلما قرأنا بتتضح الرؤية وتظهر إشكاليات جديدة، فنقرأ ونسمع أكثر فتتضح الرؤية أكثر وتظهر إشكاليات جديدة، هكذا ونستمر دائما ونقول قل ربي زدني علما. شكرا كثيرا للمستمع منصت، شكرا لمنصت الإخوة والأخوات القائمين على منصت، شكرا لهم وجزاهم الله خيرا على ما يقدموا، أسأل الله أن يبارك فيهم. أخيرا اللي عنده سؤال خاص يريد أن يرسله على صفحة التواصل يكون عن صفحة الفيسبوك باسم أحمد عبد المنعم، التوصيف الوظيفي فيها حتى لا يختلط الأسماء، أنا مدرس في كلية طب جامعة المنصورة، صورة الأكاونت صورة عبارة عن مصحف مفتوح مع ساعة محطوطة بجوار المصحف. من أراد التواصل يرسل، أسأل الله أن يعينني على يعني الإجابة قدر المستطاع. وفقكم الله، استمروا ولا تتوقفوا أبدا، وجزاكم الله خيرا.